الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل وقفاتنا مع قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. قال تعالى بعد ذلك: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. قول الله تبارك وتعالى: وآمنوا بما أنزلت، وهذا خطاب لبني إسرائيل، فالله جل وعلا لما ذكرهم بنعمه وآلائه عليهم وأمرهم بأن يفوا بعهد الله جل وعلا، أمرهم الله تعالى في هذه الآية بأن يؤمنوا بالقرآن الذي أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يرسله الله تبارك وتعالى إلى العرب فحسب، بل أرسله الله جل وعلا إلى جميع الناس. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما بعث إلى العرب فهو مبعوث أيضا إلى اليهود والنصارى. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. إذن فاليهود معنيون بالقرآن وبدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل في هذه الآية: وآمنوا بما أنزلت. والذي أنزله الله تبارك وتعالى هو القرآن، والقرآن أنزله الله تبارك وتعالى على محمد. إذن هذه دعوة لليهود ليؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وبالقرآن الذي أنزله الله جل وعلا عليه. وآمنوا بما أنزلت. قال تعالى: مصدقا لما معكم، يعني سبحان الله، يعني هذا النبي الذي بعثته وهو محمد عليه الصلاة والسلام قد جاء ذكره حتى في كتابكم، أي في التوراة. يعني هذا ليس يعني شيئا يعني جديدا، أمرا جديدا لم تتوقعوه، لا العكس، أنتم تعلمون من التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى بأن الله جل وعلا سيأتي زمان يبعث فيه نبيا وهو محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولهذا قال تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. فأنتم على علم بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا اليهود يعني جاء في التوراة ما يدل ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال تعالى: ذلك مثلهم في التوراة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذكروا في التوراة، ذكروا في التوراة بهذه الأوصاف. ولذلك اليهود كانوا على علم بأن الله جل وعلا سيأتي اليوم الذي سيبعث فيه محمدا عليه الصلاة والسلام، ولذلك اليهود يعرفون محمدا عليه الصلاة والسلام تمام المعرفة، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. سبحان الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما يعرف بأن فلانا من الناس هو ابنه من صلبه، يعرف بأن محمدا عليه الصلاة والسلام سيخرج وسيبعث. ولهذا قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، والعياذ بالله، فكانوا على علم تمام العلم والمعرفة بأن محمدا عليه الصلاة والسلام سيبعث وسيرسل. ولهذا يقول تعالى في هذه الآية: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. ثم قال تعالى: ولا تكونوا أول كافر به. إياكم أن تكونوا أول من يكفر بهذا النبي، وأنتم أول من علم ببعثته. لا تكونوا أول من يكفر بهذا النبي وأنتم أول من علم بخروجه وببعثته. وأيضا قوله تعالى ها هنا: ولا تكونوا أول كافر به. لماذا نهاهم الله جل وعلا أن يكونوا أول من يكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ لأن السابق الأول يقتدى به في الخير أو في الشر، الأول السابق يقتدى به في الخير والشر، فالسابق الأول يكون له أجره وأجر من تبعه إن سبق إلى الخير، ويكون عليه وزره وإثمه وإثم من تبعه إذا سبق إلى الإثم والشر والعياذ بالله. لهذا قال تعالى: ولا تكونوا أول كافر به، لأن الأول كما قلنا والسابق يقتدى به. لهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن كل من يقتل إنسانا، كل من يقتل إنسانا إلا ووزره يقع على ابن آدم الأول، قابيل وهابيل، أحدهما قتل الآخر، فكل من يقتدي به في ذلك فيقتل إنسانا إلا والوزر كما يقع على القاتل فإنه يقع أيضا على قابيل القاتل. لماذا؟ لأنه أول من سن القتل. لهذا جاء أيضا في الحديث، هذا في الشر، في الخير جاء في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. ثم قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزره ووزر من عمل بها. فعلى الأول يقتدى به ويتبع. ولهذا قال تبارك وتعالى في هذه الآية: ولا تكونوا أول كافر به. ثم قال تعالى مخاطبا بني إسرائيل اليهود، قال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. والشراء هنا بمعنى الاستبدال، يعني لا تستبدل بآيات الله، لا تستبدل آيات الله تبارك وتعالى بثمن قليل، أي بعرض من هذه الدنيا الفانية، فإن عرض الدنيا قليل وفان. يعني إياكم أن تستبدلوا ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن وما أنزله الله، تستبدلوه بمتاع من متاع هذه الدنيا الحقيرة، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وسبب يعني قول الله تبارك وتعالى ذلك أن اليهود كما قلنا كانوا يعرفون بأن النبي عليه الصلاة والسلام سيخرج وسيبعث، كانوا على علم بذلك، ولكنهم كانوا يتوقعون أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام منهم، كانوا يتوقعون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ولذلك كان اليهود إذا وقع بينهم وبين مشرك العرب قتال وحرب كانوا يتوعدونهم بهذا النبي، يعني يقولون لهم صبروا برك الصبر، راح يخرج نبي ويعني سنقاتلكم ونقتلكم معه، يعني كانوا يستقووا عليهم بهذا النبي لأنهم كانوا يظنون بأنه سيكون منهم. ولكن لما بعث محمد عليه الصلاة والسلام وتبين بأنه لم يكن من اليهود وإنما من العرب كفروا به والعياذ بالله، كفروا به تكبرا وحسدا، وقالوا لو أننا آمنا بهذا النبي لسلمنا بالزعامة للعرب. اليهود طبعا يحبون أن يكونوا دائما هم الزعماء في أعلى المناصب، قالوا لو كان نمن بهذا النبي العربي فمعنى ذلك أن الزعامة ستكون للعرب، ستكون للعرب، فكفروا به والعياذ بالله. ولهذا قال تعالى في سورة البقرة التي نحن بصدد بيان بعض الوقفات فيها، قال الله تبارك وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، كانوا يستفتحون. قال المفسرون معنى ذلك أن اليهود كانوا يتوعدون مشركي العرب بهذا النبي، يتوعدونهم به، يقولون لهم إن خرج فسنقاتلكم معه وهو نبي وسينصره الله فننتصر عليكم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. إذن فهذا معنى قوله تبارك وتعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني إياكم أن تختاروا متاع الدنيا الحقيرة، المتاع القليل، متاع الدنيا من زعامة ومناصب غير ذلك، تؤثرون بذلك وتتركون ماذا؟ اتباع الحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى على محمد. إذن هذا هو معنى الآية ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ثم قال تعالى وإياي فاتقون، وإياي فاتقون، فأمرهم الله جل وعلا بتقوى الله. وتقوى الله جل وعلا كما نعلم هي طاعة الله جل وعلا فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. وهي قريبة، يعني هذه الجملة فاتقون قريبة من قول الله تبارك وتعالى في الآية السابقة فارهبون. إذن هذا هو معنى هذه الآية الكريمة، هذا هو معنى هذه الآية الكريمة. ومما يستفاد بهذه أو من هذه الآية الكريمة أن الإنسان إذا عرف الحق، إذا عرف الحق ومع ذلك رده، كان ذلك أبلغ، كان ذلك أبلغ في ذمه. ولذلك غضب الله تبارك وتعالى على اليهود، لأن اليهود عرفوا الحق. يعني فرق بين من ترك الحق جهلا منه بالحق وبين من ترك الحق وهو يعرف الحق، فلا شك أن الثاني يعني أشد عند الله تبارك وتعالى، يعني حاله يعني أشد عند الله تبارك وتعالى. فاليهود أناس وأقوام عرفوا الحق ومع ذلك لم يتبعوا، فغضب الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك اليهود مغضوب عليه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فاليهود مغضوب عليه لأنهم عرفوا الحق ولم يتبعوا، فسيكون عذابهم أشد وتكون عقوبتهم أعظم. ولهذا يقول الله تعالى في هذه الآية وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. أيضا مما يستفاد من هذه الآية أن السابق والأول يقتدى به سواء كان ذلك في الخير أم في الشر، وهذا مأخوذ من قوله تبارك وتعالى ولا تكونوا أول كافر به، ولا تكونوا أول كافر به. ومما يستفاد أيضا من هذه الآية أن الإنسان عليه أن يحرص على أن يتبع الحق الذي جاءه من الله تبارك وتعالى، وليحذر الإنسان أن يستبدل الحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى بشيء من متاع هذه الدنيا، فإن متاع هذه الدنيا قليل، هو قليل وزائل ذاهب. وهذا المعنى يؤخذ من قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. نكتفي بهذا القدر، وبقيت معنا آيات يعني سنأتي عليها إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واستجب دعاءنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.